أما بالنسبة للتجويد الذي يسمونه الصناعي، الغنن وبعض المدود، فهذه سنة، وإن كان حصل خلاف لبعض المتأخرين يعني في أنها هل هي واجبة أو ليست واجبة. وبعض الناس يحكي الإجماع على أن التجويد الصناعي هذا في الغنن وفي المدود أنه واجب، والحقيقة أنه لو حكي الإجماع عكسه لكان هو الصواب. والدليل قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه التبيان: وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم، منهم عثمان بن عفان وتميم الداري إلى آخر كلامه. هل يستطيع شيخ إنسان أن يقرأ القرآن في ركعة مجودا كما نجوده؟ ما يستطيع. ويقوم به في الليل، يقوم 5 ساعات، يختم القرآن في 5 أو 6 ساعات في الليل. أنت لو تقرأه قراءة ما يمكنك في الليل يا شيخ، إذا تقرأه بغنن وبمدود وإلى آخره ما يمكنك. فلو ادعى إنسان أن السلف مجمعين على عدم وجوب التجويد الصناعي، عدم وجوبه ليس استحبابه، استحبابه يعني هو دين من دين الله تبارك وتعالى، جمال جمل الله به كتابه. وأما من قال من بعض الجهال يعني كما حكى هذا الإمام الإمام المتولي الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي شيخ المقالي المصرية، أنه ناس في عهده تكلموا وقالوا التجويد بدعة، فهؤلاء جهال، هذا جاهل يا شيخ، المفترض أن يعلم، وإن لم يتعلم يضرب يؤدب، لأنه أنكر سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلت إقامة الأحكام والتعزيرات إلا لهذا وأمثاله. فالتجويد هو دين من دين الله وشعيرة من شعائر القرآن، لا ينبغي الإنسان أن يتركه.